في الفؤاد وفي العيون ينير علي ظلماء السجون. فما لي غير حبك من عزاء ولا يشفي سوى الخل الأمين. إذا اشتدت علي أراك قربي كأنك دونها أبدا ودوني. إذا اشتدت علي أراك قربي كأنك دونها أبدا ودوني. نازعني الظنون على وداد وتحسن فيك مختلف الظنون. تنازعني الظنون على وداد وتحسن فيك مختلف الظنون. جوارك يا زار يبل قلبي ولو سار تجاور في السجون. جوارك يا زار يبل قلبي ولو سار تجاور في السجون. نكابد في السجون على سواء فيا لها فالسجين على السجين.